بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في حلقات خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه بنتكلم على نقطة مهمة جدا. نقطة تولية عثمان بن عفان لأقاربه. احنا خدنا فيها حلقتين قبل كده ارجعوا لهم. حلقة كانت بعنوان هل كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يولي أقاربه؟ تكلمنا فيها على نسبة أقارب عثمان بن عفان في الولايات المختلفة التي كانت في زمانه، وخلصنا إلى أن النسبة قليلة للغاية، 13% فقط من ولاة عثمان بن عفان على مدار حياته كلها كانت من بني أمية، وهو حكم 12 سنة، ف 13% من الولاة على مدار 12 سنة ده قليل فعلا، وخاصة إذا نظرنا إلى حجم بني أمية. وعملنا حلقة تانية اتكلمنا فيها على قيمة قبيلة بني أمية في عين الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولى منها أعدادا كبيرة تفوق ما ولاه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتفوق على فكرة ما ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم من القبائل الأخرى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اهتمام خاص ببني أمية لمكانتها وشرفها وقدرها عند العرب، ولذلك اختار منها 7 من الولاة، ثم اختار منها كاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان، واختار منها يعني زوجا لابنتيه رقية وأم كلثوم، واختار منها زوجة له هو شخصيا لأم حبيبة بنت أبي سفيان. يعني اهتمام كبير بهذه القبيلة. الكلام ده بيطرح سؤال مهم جدا. هل خطأ شرعي أن يولي الرجل الأمير يعني من أقاربه أحدا من الولاة؟ يعني هل أنا لو أعطيت ولاية لأحد من أقاربي هل هذا خطأ شرعي؟ هل هذا لا يجوز؟ هل هذه مخالفة شرعية إن أنا أعمل كده؟ الحقيقة ما عندناش أي نص بيمنع ولاية الأقارب. لو هذا القريب كان كفء وقادر على أداء المهمة الموكلة إليه، سواء كانت مهمة إدارة مصر من الأمصار أو إدارة جيش من الجيوش أو إدارة قضاء من القضاءات، يعني أنت الوظيفة اللي أنت بتاخدها كفء فيها وماهر فيها، لا يمنع أن يكون هذا الموظف قريب للأمير الذي وظفه في هذه المهمة، خاصة إذا كان لا يتعمد تجاهل غير الأقارب. أنا ممكن هو يكون مثلا بينحاز لقريبه ويتجاهل غير الأقارب الأكفاء أيضا اللي ممكن أيضا يتولوا هذه المهمة، لكن إذا كان هو لا ينحاز إلى يعني الأقارب على حساب غير الأقارب وبيولي من الأقارب ما هو كفء وقادر على أداء المهمة، فلا يمنع هذا، الشريعة لا تمنع هذا الأمر مطلقا. ما عندناش زي ما قلنا نص، لكن الأقوى من كده كمان كدليل إن أنا أجيب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يولي بعضا من أقاربه؟ أقاربه هو شخصيا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كان بيمتنع عن تولية الأقارب ورعا أن يولي أحدا من أقاربه؟ لو كان بيولي بعض أقاربه إذن الأمر ما فيهوش مشكلة إن عثمان يولي بعض أقاربه أو أبو بكر أو عمر أو أي حد من ولاة المسلمين، طالما إن هو مش متعمد تجاهل غير الأقارب، وطالما إن القريب الذي ولاه كفء يستطيع أن يدير الأمور. أنا في هذه الحلقة أذكر لكم بعضا من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ولاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن حكمه للمسلمين، الفترة اللي حكم فيها المسلمين من سنة 1 يعني من الهجرة لإنشاء الدولة في المدينة المنورة لحد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 11 من الهجرة. في هذه السنوات العشر ولا عدد من أقاربه زي ما هنشوف كده في هذه الحلقة. أولا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه، علي بن أبي طالب بن عمه، جعله على صدقات نجران، وجعله كذلك أميرا لبعض السرايا زي سرية فدك وسرية الفلس، واستخلفه على المدينة في غزو التبوك، وأرسله أميرا على الجيش إلى اليمن. كان أمير الجيش اللي راح لليمن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعله المتحدث باسمه في حج العام الهجري 9. يبقى دي كلها ولايات أعطاها لابن عمه علي بن أبي طالب، ما فيهاش أي مأخذ لأن علي بن أبي طالب كفء وقادر على أداء المهمة والرسول صلى الله عليه وسلم كما أرسل عليا على صدقات نجران أو على إمارات السراي، أرسل غيره من غير قبيلة بني هاشم على ولايات مختلفة، ولا من بني جمح، ولا من بني عدي، ولا من بني تيم، ولا من بني زهرة، من كل القبائل، ولا فما فيش مشكلة. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار علي بن أبي طالب وابن عمه لأنه كفء لهذه المهمة، وما فيش حد أخذ هذا الـ يعني ما حدش انتقد هذا الفعل، لأنه فعل طبيعي جدا، الناس كلها شايفة قيمة وقدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأعطى ابن عمه الآخر اللي هو جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب، أعطى إمارة المسلمين في الحبشة، مش كده؟ يعني كان أمير المسلمين في الحبشة هو جعفر ابن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعطى الإمارة الثانية لجيش المسلمين في مؤتة. مؤتة كانت في سنة 8 من الهجرة، لما رجع جعفر بن أبي طالب من الحبشة سنة 7 من الهجرة، السنة الثانية مباشرة ولا الإمارة الثانية لجيش مؤتة. الإمارة الأولى كانت لزيد بن حارثة رضي الله عنه، والإمارة الثانية كانت لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، والإمارة الثالثة كانت لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه من الأنصار. وأعطى عمه حمزة ابن عبد المطلب إمارة سرية سيف البحر، وهي بتنطق كده سيف البحر بكسر السين، يعني ساحل البحر أو جانب البحر، مش سيف، سيف البحر. فدي سرية أعطى قيادة الجيش فيها لحمزة ابن عبد المطلب وهو عمه. وأعطى عبيدة ابن الحارث ابن المطلب وهو من أبناء عمومته سرية رابغ، إمارة سرية رابغ. وأعطى خاله سعد ابن أبي وقاص إمارة سرية الخرار، وكذا إمارة سرية كنانة، يعني سريتين أعطاهم لخاله. وأيضا أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم متبنى اللي هو زيد ابن حارثة، اللي هو كان يعني هو يتبنى في الجاهلية وفترة من الإسلام، وكان حتى يعرف بزيد ابن محمد، أعطاه أكثر من إمارة، أعطاه إمارات في الفترة اللي كان يتبنى فيها ومعروف فيها بزيد بن محمد. وبعد ما ألغي التبني ونسخ التبني في الإسلام وصار زيد بن حارثة اسمه، برضو أعطاه ولايات تانية، أعطاه مثلا ولاية سرية القردة وبني سليم والعيص والطرف وحسمة ووادي القرى وأم قرفة ومدين ومؤتة، كان هو القائد الأول لمؤتة، يعني 9 سرايا ولها لزيد ابن محمد أو زيد صلى الله عليه وسلم أو زيد ابن حارثة. وبعد إلغاء التبني زي ما قلنا، واستخلفوا على المدينة مرتين، يعني في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج برا المدينة كان بيستخلف عليها واحد يأمر المدينة، يأمر واحد على المدينة مرتين، كان يأمر زيد ابن حارثة رضي الله عنه. وأعطى ابنه ابن زيد بن حارثة اللي هو أسامة بن زيد رضي الله عنهما إمارة سريتي الحركات والبلقاء. وأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم أخاه في الرضاعة اللي هو أبا سلمة ابن عبد الأسد إمارة سرية إلى طليحة الأسدي، واستخلفوا على المدينة لما خرج في غزوة العشيرة صلى الله عليه وسلم. فدي كلها إمارات أعطاها لأقاربه المباشرين، يا إما ابن عمه يا ابن خاله يا إما عمه المباشر يا إما ابن عمه الثاني. أيضا أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الإمارات لأقاربه عن طريق المصاهرة، أقاربه عن طريق المصاهرة زي مثلا أبو بكر، أبو بكر يعني أبو زوجته، أعطاه إمارة سرية بني فزارة. وأعطى عمر اللي هو أبو زوجته الثانية حفصة إمارة سرية تربة. واستخلف عثمان رضي الله عنه وهو زوج ابنته أم كلثوم على المدينة في غزوة ذي أمر، وبرضو أرسلوا سفير في غزوة الحديبية، سفير لمكة. واستعمل المهاجر ابن أبي أمية المخزومي وهو أخو أم سلمة، أخو زوجته أم سلمة أم المؤمنين، على صدقات كندة والصدف. وكذا استعمل الطاهر ابن أبي هالة وهو ابن زوجته الأولى خديجة رضي الله عنها من زوجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات عك والأشعريين. وأمر مرثد ابن أبي مرثد وهو حليف لعمه حمزة ابن عبد المطلب على سرية الرجيع. أنا ذكرت لكم دلوقتي 14 مثال لو انت عديتهم، ارجع تاني اسمع الحلقة من اولها. كل ده دلالة على ان مفيش مشكلة ان هو يولي حد من اقاربه ان كان هذا الذي ولاه اهل للخلافة او للامارة او للقيادة او للمهمة التي اوكلت اليه، سواء كانت سفارة او قضاء او غير ذلك، او صدقات او فعل امر من امور ادارة الدولة، اذا كان هو كفء واذا كان لا يتجاهل غيره. وزي ما ذكرنا هذه الامثلة وجمعناها، برضو ممكن اقول لك يعني 10 و20 و30 مثال على اسماء ليست من بني هاشم، ليست من اقارب الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، ولاها الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا لما تيجي تنتقد رجل كعثمان بن عفان لازم تكون حريص، هل هذا الفعل الذي فعله فعل شرعي ولا غير شرعي؟ هل فيه تقليد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، او هو امر ابتدعه عثمان بن عفان ولم يفعله غيره؟ فدي نقطة من النقاط المهمة جدا. احنا بهذا الكلام ما بنقولش ان خلاص ما فيش مشكلة الامير يولي اقاربه وكفى، لا، احنا بنقول ما في مانع ان هو يولي بعض اقاربه ان كانوا اكفاء للقيادة، ويولي الى جوارهم عدد يعني اخر من غير القبيلة، طالما انه بتتحقق فيهم عنصر الكفاءة والامانة والقدرة على القيادة. وهذا ما كان يفعله عثمان بن عفان رضي الله عنه. اذا كان ولى 13% من اقاربه على الولايات، فولى 87% بهذه الحزبة من غير بني امية على الولايات المختلفة، والعنصر الرئيس في كل هذه الولايات سواء 13% أو 87% الكفاءة والأمانة والقدرة على القيادة. وهذا ما لم يؤخذ على عثمان بن عفان، كل قادته ما شاء الله كانوا أكفاء وكانوا بيحققوا نتائج عظيمة في ولايتهم، حققوا نجاح كل الناس شهدت به، واستقرت الدولة في عهده طول الفترة اللي حكمها، أو على الأقل 10 سنين الأولى من الفترة اللي حكمها إلى أن يعني اضطربت الأحوال في آخر سنتين، زي ما هنتعرض إن شاء الله في الحلقات المقبلة. يبقى السؤال، إن شاء الله نفرد لي حلقة خاصة، هو ولاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما علي بن أبي طالب يتولى بعد عثمان بن عفان، هل سيتجنب تولية أقاربه علي بن أبي طالب، أم سيولي هو الآخر بعضا من أقاربه على ولاية مختلفة؟ لأن الشيعة بيأخذوا على عثمان بن عفان أنه ولى بعضا من أقاربه، وبينسوا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعل الفعل نفسه ولعله أكثر عندما تولى هو إمارة المسلمين. هنتكلم إن شاء الله على هذه النقطة، نتكلم على بعض ولاة علي بن أبي طالب، وندافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أخذه هذا المنحة، ونقول إن هو ما فعل عثمان بن عفان لم يكن منكرا في وسط الصحابة الكرام وفي وسط المسلمين، بل وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عين الشريعة الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.